بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ، صفحة 58. وأما قوله هنا: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا، ومعلوم أن افتقار الشيء، لا، اللي عندي وأما قوله هو استحالة وجودها. ها؟ نهاية الصفحة. لا، ابدأ من قوله واستحالة علشان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته، فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر، فيلزم أنه لا بد لها من واجب بنفسه، وذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت به عمن سواه، لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به، وإن كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه، فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فلا يفتقر المعلول إلى غيرها. فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني به عما سواه، وذلك الممكن من جملة الممكنات، والممكن مفتقر إلى غيره، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه، والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه، وهو جمع بين النقيضين. فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه فقيرا إلى غيره غير فقير إلى غيره، حيث جعل ممكنا وجعل مفتقرا إلى غيره علة تامة فلا يفتقر، فيلزم التناقض. حسن، هذه المسألة هي مسألة الدلالة على وجود الله عز وجل، وقد سبق في الدرس الماضي والذي قبله الإشارة إلى طريقة أهل الكلام، وهي طريقة المتكلمين ومنهم أيضا بعض الفلاسفة في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وهذه الطريقة هي التي استخدمها صاحب المتن، متن الإصفهانية الأشعري، وشيخ الإسلام ابن تيمية يوضحها ثم أيضا يبين ما فيها من حق وباطل. وسبقا قلنا إن الممكن الحادث لابد له من واجب، وهذه قضية واضحة الدلالة، كل ممكن يجوز وجوده ويجوز عدمه لابد له من واجب. هذه البدهية أهل الكلام وغيرهم صاغوها بأساليب معينة، ومن ضمن صياغتها جاءوا بمسألة العلة والمعلول، فالعلة أي معلول موجود ممكن لا بد له من علة واجبة، علة يسمونها أو يعبرون بقولهم موجبة، وأحيانا كما يعبر ابن سينا وغيره بعبارة الإمكان، كل ممكن لا بد له من واجب. هل يمكن أن يوجد الممكن بممكن آخر؟ قال لك لا يمكن. ليه؟ لأن بعض من تكلم في مسائل الوجود ظن أن هناك شيء ممكن وهو أيضا يوجد الممكنات. يعني بعض المتفلسفة مثلا ظن أن الله عز وجل فاضت منه عقول وأفلاك، وأن هذا العقل الفعال ممكن، لكن أيضا هو يوجد الموجودات فيقال له هذا الوسيط إن كان ممكنا فلا يمكن أن يكون موجدا، يعني واجبا بنفسه وهو أيضا ممكن. هذا معنى التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنك تجعل هناك وسيط بين الله وبين المخلوقات من العلوق من العقول أو النفوس أو غيره، وتجعلها أزلية، فتقول أيضا هي معلولة للعلة الأولى، ثم تقول أيضا المخلوقات معلولة لها. نقول هذا الوسيط الذي ذكرته يلزم منه الجمع بين النقيضين، بأن يكون علة، والعلة لا تكون واجبة وموجبة، وأن يكون أيضا هو نفسه ممكن، لا يمكن أن يكون واجبا وممكنا في نفس اللحظة. وهذا الكلام الذي يعني قرره صاحب المتن وشرحه شيخ الإسلام بالنسبة للدلالة على وجود الله صحيح، صحيح بمعنى أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد بممكن آخر، بل لا بد لها من إيش؟ من واجب. وهذه المسألة البديهية المعروفة تماما عند جميع العقلاء، وهذه المسألة هي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وحده لا شريك له، وما سواه مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. كيف نستدل لها؟ كل هذه العبارات الكلامية أحيانا وغيرها، وإن كان في بعضها شيء من الغموض أو عدم الوضوح أو الطول أو أحيانا لا تفقه عند بعض الناس نظرا لمعانيها الكلامية والفلسفية، لكنها في النهاية هي بديهية. ومن ثم فنحن نقول للمتكلمين هؤلاء: لماذا تعبرون عن الحقائق الواضحات بمثل هذا التعبير؟ النتيجة نحن وإياكم سوا، انتهينا إلى أنه هذا العالم الممكن لا بد له من واجب، هو الخالق سبحانه وتعالى، فلماذا هذا التطويل؟ هذه مشكلة الفلسفة ومشكلة علم الكلام. والتطويل أحيانا والطرق الوعرة مهلكة. ومن ثم جاءت عبارة شيخ الإسلام التي كثيرا ما ينقلها، ويقول: علم الفلاسفة هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، تطلع الجبل وتروح للحم وتأخذه عشان تأكله، ولا سمين فتقول بدل ما أحمله على ظهري أنا أحوله إلى ودك وأخذ طيبه وإيش وأنقله، لأنه إيش؟ لحم جمل كبير السن واعر ليس فيه شيء من السمن. كذلك أيضا هي علوم الفلسفة والكلام ونحو ذلك. فالنتيجة أنه نعم، هذه المحدثات لابد لها من خالق، هذا الكون لابد له من خالق، وبهذا يقطع دابر الزندقة والإلحاد وإنكار وجود الله، وأن كافة العقلاء من بني آدم كلهم يقررون هذه الحقيقة الكبرى، أن هذا الكون الحادث لابد له من خالق. نعم يا شيخ. والأمر في هذا وأوضح من هذا التطويل، وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي، فإن هذه طريقه وكان ينسج على منواله، وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها كالعلم بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره. نعم، الممكن الواحد مفتقر إلى غيره، وكذلك أيضا جميع الممكنات لو تصورناها مفتقرة إلى غيرها. وأظنكم انتبهتم إلى كلمة ممكن، ما معنى ممكن؟ ممكن يعني ممكن وجوده وممكن عدم، هذا معنى ممكن. فإذا قارنا بين المخلوقات نقول هي ممكنة، لكن الواجب وهو رب العالمين لا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الخالق غير مخلوق، كل ما سواه فهو محدث كائن بعد أن لم يكن. نعم. فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا، سواء كان بالإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار، فهو يعمها كلها. فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره، فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إليه، كما لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليه. فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فألا يكون موجودا ببعض ذلك أو لا. نعم، لأن الإمكان الإجمالي كما قلنا لكم، للأسف بعض الفلاسفة وغيرهم يجعلون العقول والنفوس الأولى التي يزعمون أنها موجودة ولا حقيقة لوجودها، أن هذه ممكنة وأنها أيضا توجد الممكنات. هو يقرر سواء كان إمكان فردي أو إمكان بالمجموع، الافتقار نوعه واحد، كل ما كان مفتقرا لغيره فهو ممكن. نعم. ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه أشد من افتقاره إلى نفسه، بمعنى أنه إذا لم يستغن بنفسه فألا يستغني ببعض نفسه أو لا. فإذا كان الممكن لا يوجد بنفسه ولا يكون موجودا بنفسه، فكيف يكون موجودا ببعضه؟ وكيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجودة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات؟ والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار، فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضا إلى غيرها، فهي من الممكنات، وهذا بين ولله الحمد. كما قلنا، سواء كانت الممكنات بمجموعها، افتقار الإنسان كما هو يعني إلى غيره أعظم من افتقاره إلى نفسه، أو بالعكس، يعني افتقاره إلى الغير الخارج عنه أعظم من افتقاره إلى نفسه. وعلى كل، فإذا كان لا يستغني، لاحظوا معي، ببعض نفسه، فإذا كان لا يستغني بنفسه فألا يستغني ببعض نفسه من باب أولى. فإذا كان الممكن وجمعت معه الممكنات، إذا كان بعضها لا يستغني عن بعض حتى ولو جعلت الممكنات كلها هيئة اجتماعية واحدة، وكما هو معلوم مهما جمعت الممكنات لا يمكن أن تصير شيئا واجبا ولا يمكن أن تتحول إلى شيء واجب، وافتقارها إلى بعضها أشد من افتقارها إلى نفسها فيما لو جعلتها هيئة مجتمعة. ما فائدة هذا الكلام؟ هذا الكلام هو نقض لأولئك الذين يقولون إن الممكنات بهيئتها الاجتماعية تتحول إلى إيش؟ إلى واجب. يقول لك هذا مستحيل، سواء كانت هيئة اجتماعية أو فرد. يعني فلان ممكن، كما أن بني الإنسان أيضا يدخلون ضمن الممكن. فالإنسانية مثلا لا يمكن أن تحول بني الإنسان إلى إيش؟ إلى موجود واجب. نقول سواء كان هيئة اجتماعية أو فرد، ما دام ممكنا فهو مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره حادث. نعم. واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه. يرد نعم سمي شيخ يرد نعم. واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سفسطائية، فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط له، بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة. ومن هذا الباب أوردها طائفة من المتأخرين على هذا الموضع، وقد بسط الكلام عليها وبين فسادها في غير هذا الموضع. يقول هو المسائل حقها واضحة، لكن قد ترد الشبه السوفسطائية، والسوفسطائية هذا مذهب يقوم على التخيل، كل ما تخيل شيئا ظنه حقا، ويعبر عنه أحيانا بنسبية الحق. وسواء كانت هذه الشبه مما هي من خيالات أو معاندة للحق الواضح، فإنها لا تخرجها عن كونها شبها سوفسطائيا. وحتى نوضح مذهب السفسطة، لأنه إلى يومنا هذا الفكر السوفسطائي موجود. كان في الزمن الفلسفي الأول، لاحظوا معي، لما كان مثلا المنطق، طبعا المنطق يزعم فيه أنه يقوم على أسس، مقدمة أولى مقدمة ثانية ونتيجة. هذا المنطق الفلسفي جاوره مجموعة من الفلاسفة لا يعترفون بالمنطق ولا بالحقائق، وإنما يجعلون الوهم حقيقة، يجعلون الوهم حقيقة. ويمثل له الذين يكتبون عن السفسطة أنه كالإنسان الذي يكون في البرية فيرى السراب، فيقول لك هو يراه على أنه إيش؟ ماء، لكنه سراب. ماذا يقول السوفسطائي؟ يقول الآن وأنت تنظر إليه في الظهيرة هو ماء، هو حقيقة ماء. ليش؟ لأنك تنظر إليه على أنه ماء. فيقول هذه سفسطة يا أخي. هو يقول لك شوف يا أخي ماء، انظر إليه ماء، هو حقيقة ماء. نقول هذا سفسطة، هذا توهم، ودخل في السفسطة المعاندة. لما يعاند الحق ما يبغى يفهم الحق إلا أن سوفسطائي. ومن هنا تجد أحيانا بعض المناقشات التي تجري في بعض المجالس تنتهي إلى أن يعبر أحدهم ويقول والله هذه سفسطة، ما قدرنا نفهم شيء. قديما هذا نوع من السفسطة. طيب والفكر الحديث قال لك أتى بما هو أسوأ من السفسطة. يعني مر الفكر الأوروبي بعدة تقلبات وانتهى إلى الحداثة قبل 40 سنة أو 50 سنة. الحداثة هي القطيعة عن الماضي، كل ما هو تراث أو ماضي أو يجب أن تنقطع وتبدأ من جديد. ثم جاء ما بعد الحداثة، ما بعد الحديثة أسوأ من الحداثة، الذي هو إيش؟ ما يسمونه بالعبثية، وأنه لا وجود للحقائق. حتى المسرح، يعني لاحظوا مع المسرحية اللي الناس يجون يشوفون كيف الممثلين وكيف يصنعون، وصل إلى مسرح لا معقول. يعني مثلا مسرحية جايين الناس يجتمعون يشوفون المسرح، تبدأ ساعة العرض وتنتهي ما في أحد المسرح، ما في أحد، لا أنوار ولا ممثلين ولا أحد، ولا راح ولا جاء ولا كذا، يلا اجلسوا شاهدوا. يقول لك هذه المسرحية، تفضل خذ العبر والعظات من إيش؟ من المسرح. هذا في باب المسرح. فكيف في باب الأخلاق والدين وغيرها انتهى إلى ما يسمى ب التفكيك والتقويض والعبث؟ ما في شيء اسمه حقائق. ف فهذه كلها تدخل ضمن إيش؟ ما يسمى بإيه؟ بالأفكار السفسطائية، لكن في العصر الحديث عرضت بطريقة فلسفية تواكب العصر الحديث والحضارة الغربية وغيرها. وللأسف إنه الغرب بتقنياته لا يتعامل مع الحقائق العلمية بأفكار ما بعد الحداثة، وإنما يتعامل مع إيش؟ وإنما يتعامل بأفكار ما بعد الحداثة في الأخلاق والدين والنظم والأدب والفكر، هذا كله مهما ينتهي به العبث فهذا أمر يعظمونه، لكن الحقائق العلمية لا، لأن الحقائق العلمية لا يمكن أن تسير معه من خلال العبث، وإنما هو المختبر والمقدمة والنتيجة والتحليل وغير ذلك. للأسف إنهم يريدون أن ينقلوا إلينا نحن المسلمين عبثهم، ولا يريدون أن ينقلوا إلينا تقنياتهم النافعة. والتيار العلماني في بلاد المسلمين يقول نريد حضارة الغرب، فلا يستقدم من حضارة الغرب إلا الجانب العبثي المفسد الحيواني، النظم الجاهلية والأحكام الجاهلية التي تخالف حتى الذوق والإنسانية ونحوها. نعم يا شيخ. ومما يبين سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، والاستدلال بالممكن على الواجب ممكن من جنسه ما هو أبين منه، مثل تقسيم الموجودات إلى محدث وقديم، والاستدلال بالمحدث على القديم. فإذا قال القائل إن الموجود إما ممكن وإما واجب، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير، أمكن أن يقال الموجود إما حادث وإما قديم، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير. نعم كلاهما صحيح، لكن هو لما يعبر القائل بالممكن أو بالموجود هذه إلماحة إلى يعني شيء من إثبات وجود لله عز وجل ليس له كمال في صفاته. لكن على الطريقة الثانية لما تقول قديم أزلي، لا، هذا هو الكمال لله عز وجل. فكلاهما ينتهي إلى إثبات واجب الوجود لا شريك له. نعم. ويقال الموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له من غني يحصل به ما لا يوجد الفقير إلا به، فيلزم وجود الغني بنفسه على كل تقدير. هذه صفة ثانية لله عز وجل، أنه القديم الأزلي، صرف النظر عن عبارة القديم وهل وردت أم لا، لكن أن الله الأزلي، أن الله هو الغني. إذن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله فقير. إذن لا بأس أن نقسم الوجود إلى إما غني وإما فقير، الفقير لا بد له من غني وهكذا. نعم. ومثل أن يقال الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير. نفس الطريقة. نعم. وهذا المعنى الذي صار كثير من متأخر النظار مثل صاحب هذه العقيدة وأمثاله يقررون به إثبات العلم بالخالق، فيثبتون أنه واجب الوجود وهو معناه، فيثبتون أنه واجب الوجود هو معنى صحيح، وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية وأسماؤه الحسنى. يا سلام، شوفوا كيف عبارة شيخ الإسلام، يعترف لهذا المؤلف بأن ما يقوله هو أصحابه صحيح، وأنه يدل على إثبات الخالق كما قلنا، لأن كل المتكلمين وأكثر الفلاسفة بل كل الفلاسفة وكل بني آدم يقرون بوجود الخالق، لكن المشكلة هي الأسلوب والطريقة لإثباته، ثم بعد ذلك بعض الأشياء الأخرى. ولهذا وش قال؟ قال ما يقررونه بعض ما جاءت به النصوص الإلهية. يعني هذا الحق الذي ينتهي إليه المتكلمون والمتفلسفة هو جزء صغير مما قررته النصوص الإلهية. طيب وما الذي جاءت به؟ قال كالذي جاءت به النصوص، هذا الحق لكن مع البيان والتفصيل وإثبات الصفات وتقرير قضايا يجهلها هؤلاء جهلا تاما. وهذا الفرق بين الطريقة الكلامية وطريقة السلف. نعم. لكن النصوص تدل على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات الكمال لا تقتصر على مجرد ذلك، مثل كونه تعالى قيوما وكونه صمدا، كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه القيوم ومعنى اسمه الصمد، بل ومعنى اسمه الرب والإله وغير ذلك من أسمائه الحسنى. لاحظوا معي، يقول النصوص أي النصوص الشرعية النصوص الإلهية، لاحظوا معي، تدل على هذا المعنى وتجمعه وتجمع هذا المعنى وغيره، لا تقتصر على مجرد وجود الله. يعني ما الفرق بين طريقة الأنبياء وطريقة المتكلمين والفلاسفة في هذه المسألة؟ الفرق أن المتكلمين والفلاسفة يجهدون أنفسهم لينتهوا إلى أن هذا الكون لا بد من خالق، ويعتبرون هذه نتيجة عظيمة توصلوا إليها. هذا الكون لا بد له من خالق، هذه مسألة بديهية يعرفها جميع الناس، واضح يا مشايخ؟ لكن شوف النصوص لله تعرفك بهذا الخالق، حي غني قيوم صمد، قيوم لا قيام لشيء إلا به، صمد فهو غني بنفسه، كل مخلوق لا وجود له إلا بالله عز وجل، السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. فالفرق بين المنهج الفلسفي أنه يقول لك نعم هذا الكون لا بد له من علة، لا بد له من خالق، يعني خطأ خطوة في قضية الإلحاد، أنه ما في إلحاد وإنكار لوجود الله، لكن هم يكتفون بهذا ويعتبرون هذا استنتاجا عظيما وصلوا إليه. طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطريقة الوحي المنزل يعرفك بهذا الخالق وخلقه للسماوات والغيب السابق والغيب اللاحق، ومقدارك أنت ومقامك وحياتك وضعفك وافتقارك، وأنك لا يمكن أن تكون شيئا حقا إلا أن تكون عبدا للملك الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذه طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. وذكرنا تفسير قل هو الله أحد في مصنف مفرد، وكذلك القول على كونها تعدل ثلث القرآن في مصنف مفرد أيضا، وبينا أن من معاني اسمه الصمد أنه الغني عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه، وكون كل ما سواه موجودا به فقيرا إليه، وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به مفتقرة إليه. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفقر والحاجة للمخلوقات وهي الممكنات وصف لازم لها، فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء. ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم، أو في حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بمساواة العالم له، وكلا القولين خطأ، بل الإمكان والحدوث متلازمان، وكل محدث ممكن وكل ممكن محدث، والفقر ملازم لهما فلا تزال مفتقرة إليه، لا تستغني عنه لحظة عين، وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات، ولا يصمد هو إلى شيء، بل هو سبحانه الغني بنفسه المغني لما سواه. أحسن. المخلوقات افتقارها ذاتي على أي حال، هو وصف لها على أي حال، عند وجودها، في بقائها إن بقيت، هي مفتقرة إلى الله عز وجل. كل المخلوقات، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا الإنسان ولا البحر ولا كل ولا الملائكة ولا الجن، الكل افتقاره إلى الله عز وجل افتقار ذاتي. ماشي هذا ولا لا؟ من الذي خرم هذا الافتقار؟ قال طائفتان، إحداهما طائفة الفلاسفة، الذين وش يقولون؟ يقولون صحيح إنه العالم أوجده الله، لكن العالم نفسه صار له صفة إيش؟ الديمومة، فهو أزلي وأيضا دائم، سيبقى أبد الآباد. وهذا المذهب الفلسفي القائل بقدم العالم، وهذا تناقض. كيف تقول بقدم العالم ثم تقول الله علة العالم؟ انتبهتم معي لهذه المسألة؟ يعني المذهب الفلسفي وش يقول لك؟ يعني هو لما يتكلم عموما يقر بالصانع، لكن لما يفصل يقول لك هذا العالم الموجود أزلي. إيش معنى أزلي؟ يعني ليس له بداية، وهذا العالم الموجود أبدي لا يقبل النهاية. إذن وش يقول هو؟ ها؟ يقول هو تحول من ممكن إلى إيش؟ إلى واجب، يعني غير مفتقر إلى غيره. يعني كأن هؤلاء يزعمون، يا مشايخ، كأن هؤلاء يزعمون إن الله سبحانه وتعالى أوجده وأعطاه صفة الأزلية والأبدية. يقول هذا لا يكون، هذا لا يمكن أن يكون. لاحظتم معي؟ فكونه أعطي صفة البقاء، إنه أزلي وإنه أبدي كما يقول هؤلاء الفلاسفة، نقول هذا لا يخرجه عن كونه مفتقرا إلى الله، وهو ليس أزليا ولا أبديا إلا بإرادة الله عز وجل. أما كونه أزليا فلا، لأن كل ما سوى الله حادث، مخلوق، كائن بعد أن لم يكن. أما بقاء هذا العالم فبإرادة الله سبحانه وتعالى، مثل ما نقول بدوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب أهل النار، وأنه لا ينقطع أبدا. فهذه الأبدية بإرادة مالك الملك سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الأولى، طائفة الفلاسفة، وهذا مذهب فاسد، ومن أجله كفر الغزالي الفلاسفة وقال هؤلاء كفار في كتابه تهافت الفلاسفة، لأنهم يقولون بقدم العالم. ولا شك أن هذا تناقض شديد بالنسبة له. ماشي يا مشايخ؟ الطائفة الثانية، وأحب أن تنتبهوا إلى مذهبها، لأن هذه الطائفة من طوائف أهل الكلام، وهم المعتزلة. طائفة المعتزلة لاحظوا معي، قالوا إيش؟ قالوا الافتقار يكون في حال الحدوث ثم يستغني. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، لأنه في بعض الكتاب أحيانا يعظمون المذهب الاعتزالي وأفكاره ونحو ذلك، فأحيانا الإنسان يقرأ لهم ويظن أن هذا الفكر فيه شيء من الصحة ونحو ذلك. المعتزلة لأن مذهبهم في القدر أن الإنسان يخلق فعله، الإنسان خالق لأفعاله، أليس هذا مذهب المعتزلة؟ وأيضا يقولون الإنسان إرادته مستقلة عن إرادة الله. فإذا قيل لهم طيب هذا الإنسان مخلوق حادث كيف يكون له استقلال؟ قال لا، هو مفتقر عند الحدوث، أما بعد الحدوث فقد يكون له غنى. لاحظتم؟ أي أن الإنسان أنا وأنت عند وجودنا مفتقرين إلى الموجد، لكن بعد أن وجدنا صار لنا إرادة مستقلة ونخلق أفعالنا ولسنا مفتقرين إلى غيرنا، لا إلى الله ولا إلى غيره. الله لا يخلق أفعالنا، نحن نخلق أفعالنا. طبعا أين التناقض هنا في المذهب المعتزلي؟ التناقض من جهتين. الجهة الأولى إذا كان حدوثه دالا على افتقاره إذن بقاؤه أيضا وأفعاله هي مفتقرة من باب أولى، هي مفتقرة من باب أولى. ما يمكن لمفتقر يتحول إيش إلى أساس. الأمر الثاني أنكم أنتم أنفسكم يا أيها المعتزلة فيما يتعلق بهذا الإنسان قسمتموه نصفين، ما يتعلق بلحمه ودمه ولونه وطوله وعرضه وحياته ونحو ذلك، وش تقولون؟ مخلوق مفتقر إلى ربه. وفيما يتعلق بعمله تقولون إيش؟ ها؟ هو مستقل ومستغني عن غيره. هذا تناقض. والذي أدعاهم إلى هذا مذهبهم الفاسد في القدر، وظنهم أنهم لا بد أن يعطوا الإنسان الإرادة التامة وأنه يخلق فعله حتى يحاسب، وهذا مذهب فاسد لأنه يقوم على تنقيص رب العالمين. الله خالق كل شيء، وإذا قلنا كل شيء فيشمل السماوات والأرض والإنسان وأفعاله وأعماله كلها خلقها الله عز وجل، ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. أظن واضح الكلام يا مشي؟ واضح. فضل أحسن لك. فصل. فلما قرر إثبات الصانع سبحانه أخذ يثبت وحدانيته فقال والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته. لاحظوا معي قبل أن نبدأ إيش الفرق بين الوجود والوحدانية. لاحظوا معي، يعني توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما هي أسسه؟ لو قالك يعني توحيد الربوبية اللي هو ربوبية الله عز وجل، ما هي أسسه؟ قالك له ثلاثة أسس. الأساس الأول إثبات أن الله خالق وما سواه مخلوق، ماشي هذا ولا لا؟ يعني هذا العالم من خلقه؟ الله. نقول هذا إيش؟ جزء من توحيد الربوبية. الثانية أن خالق العالم واحد لا شريك له، ليس معه شريك في الخلق، نسميه هذا توحيد الربوبية. إذن الأول يطلق عليه الإقرار بالصانع، والثاني توحيد الربوبية أن خالق العالم واحد ليس له معه شريك في خلقه ولا في ربوبيته. ثم يضم إليه الأمر الثالث وهو متعلق بأسمائه وصفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره. تفضل يا شيخ. فلما قرر إثبات الصانع سبحانه أخذ يثبت وحدانيته فقال والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. لاحظوا ما شوف العبارة لما تكون خطيرة، هذه عبارة الأصفهاني، هذه عبارة خطيرة من أخطر العبارات، لأنه لها مظهر واحد يعني صح، لكن يترتب عليها لوازم فاسدة إلى أبعد الحدود. انظر ماذا يقول الشيخ، تفضل. إيش والدليل على وحدته؟ نعم، وهذا الدليل، نعم أحسن الله إليك، وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي، وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، فإن هذا هو عمدتهم فيما يدعونه من التوحيد، وهو حجة باطلة، ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات، وقد بين علماء المسلمين بطلانها كما بينه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، وكما قدح الرازي وغيره في هذه الطريق وفي مواضع أخر. لاحظوا معي، يقول لك الأصفهاني صاحب المتن الأشعري: الدليل على وحدانية الله عدم التركيب، أنه لا تركيب، أن الله واحد أنه لا تركيب. إيش معنى تركيب هنا؟ لاحظوا معي، لما قلنا لكم أن فيه معنى حق، لكن للأسف يترتب عليه معاني باطلة. معنى حق أنه سبحانه واحد، لم يتركب من أجزاء وأبعاد منفصلة تركبت، الله واحد، هذا حق. لكن المعنى الباطل ما أشار إليه هنا أن المؤلف سار على طريقة الفخر الرازي، والفخر الرازي سار على طريقة ابن سينا، وبنى على ذلك مسألة من أخطر المسائل، وهي نفي صفات الله، وأنه إذا قيل لله صفات فهذا تركيب. فإذا قيل الله له الحياة، له العلم، له القدرة، له الإرادة، له الكلام، له السمع، له البصر إلى آخره، قالوا هذا تركيب، وهذا التركيب ينفي ويتنافى مع الوحدانية، فنقول هذا ضلال مبين. ومن هنا حتى أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة نقض هذا الأصل. السبب أنه أبو حامد الغزالي أشعري، بل أحد أئمة الأشاعرة، والأشاعرة يقرون بكم من الصفات؟ سبع. ويثبتونها لله في الجملة، وهذه الطريقة التي قالها ابن سينا وأخذها عنه الرازي وأخذها عنه الأصفهاني، هذه الطريقة هي التي يقرر بها ابن سينا تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وأن التوحيد لا يكون إلا بتعطيل الصفات. ومنه أخذت المعتزلة أصلها، أحد أصولها الخمسة هو التوحيد، وقصدوا بذلك نفي الصفات عن الله. كيف؟ قال لأن إثبات الصفات عندهم يتنافى مع التوحيد، وهنا عبر بعبارة التركيب. والعجيب أن هذه الشبهة ليست جديدة، يعني مع ابن سينا وكذا في القرون الرابع والخامس، لا، وإنما كانت حتى في زمن الإمام أحمد بن حنبل، لما أنه امتحن رحمه الله تعالى وسجن وضرب لأجل القول بخلق القرآن، كانوا يقررون عن المعتزلة مذهبهم في تعطيل الله عن صفاته، فكان يرد عليهم، تبيهم معي، كان يرد عليهم بدلائل من حقائق القرآن والعقل ونحو ذلك، وينقض مذهبهم. هم يقولون أنت إذا أثبتت مع الله صفات فأنت مشرك غير موحد، أو بعبارة الأصفهاني أنت تقول بأن الله مركب. هذا في زمن الإمام أحمد، فرد عليهم. ومن ضمن الردود في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية وفي بعض المناقشات، من ضمن الردود يقول لهم تعالوا إلى مصطلح القرآن، طبعا قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، كلها تقرر الوحدانية، صح ولا لا؟ لكن هو يريد أن يقرر لهم حتى من الناحية اللغوية أنه يقول الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. خلقته وحيدا، يعني الله يمتن على هذا الطاغية من مشرك قريش الذي أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر وعاند، يقول الله إنه خلقه وحيدا. وبعدين آتاه الله المال والولد، هذا من الله، لكن الشاهد في خلقه وحيدا. هنا كلمة وحيد على أي شيء تدل وتقتضي؟ قالك نعم، الوليد بن المغيرة من حين ولادته وإلى أن صار رجلا قبل أن يتزوج ويصير له أولاد كان إيش؟ واحد ولا اثنين؟ الوليد واحد، لكن أيضا كان له رأس ورجلين وسمع وبصر إلى آخره. هل هذه الصفات أخرجته عن أن يكون وحيدا؟ الجواب لا. لا، ما قال واحد، قال وحيد. وحيد أقوى من واحد. طبعا تعالى الله عز وجل عن أن يشبه بأحد من خلقه، وإنما هو لتقرير الأصل. إذا قال إلهكم إله واحد لا يعني هذا أنه ليس له صفات، كما أنك إذا قلت فلان واحد في بيته أو فلان وحيد والديه لا يعني هذا أنه ليس له صفات. وأتى لهم الإمام أحمد بن حنبل أيضا بدلائل أخرى، فذكر النخلة، قال فلان في بيته نخلة، النخلة نخلة واحدة، نخلة واحدة ماذا تجمع النخلة؟ يا شباب ها؟ النخلة إيش لها؟ لها جذع ولها عصب ولها كرب ولها جمار ولها عذوق حين تطلع، وكل هذا كله يسمى إيش؟ نخلة واحدة. بل العسيب الواحد فيه إيش؟ جملة من السعف، كل هذا يسمى نخلة واحدة. فما أحد يقول من الناحية اللغوية إنه الصفات تقتضي إيش؟ تقتضي التعدد أو التركيب أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. فالفخر فأبو حامد الغزالي نقض قول ابن سينا لأنه يثبت إيش؟ سبع من الصفات، وأهل السنة يثبتون غيرها كثير. نعم يا شيخ. أي طبعا هو أريد أن يقرر وينقض قول المعتزلة وغيرهم أن الصفات شرك. قال لك ما قال لك الصفات شرك، الله واحد لا شريك له في علمه وقدرته وإرادته، بل كماله بأسمائه وصفاته. نعم يا شيخ. وأما قوله ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال، فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود، فإذا كان كل منهما ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا. وقد تقدم أن التركيب محال، وإن لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز. وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها، لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة وإما من الجواهر المنفردة، وكل مركب ممكن. فبهذه الحجة نفوا الصفات وكانوا من أشد الناس تجهما، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. نعم، هذا هو أصل القضية. لو كان هناك اثنان واجب الوجود، فإذا كان كل واحد منهما ممتاز عن الآخر ومنفصل عنه، كان كل منهما مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، وهذا محال، هذا محال. وهنا يعود إلى مسألة إمكان الأجسام، والأصل هو زعمهم، لاحظوا معي، في مسألة الجسم أنه مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة. المادة والصورة ما هي؟ يقصدون أنه الجسم واحد والصورة مختلفة، وهذا مذهب لهم، يزعمون فيه أن العالم كله مادة واحدة لكن الصور مختلفة. العالم كله مادة واحدة لكن منه سماء ومنه جبل ومنه ماء ومنه كذا، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا ليس صحيح. يعني كأنهم يقولون إنه هذا المادة مثل ما تقول لما تجمع لك خشب، ثم هذا الخشب مرة تحطه كرسي ومرة تحطه ماصة ومرة تحطه باب ومرة تحطه كذا، هذا كله إيش؟ المادة واحدة والصور مختلفة. فيقال هذا القول المركب من المادة والصورة قول فاسد، لكن هو المشهور عن الفلاسفة. ومادة الجبل ليست كمادة النار، والماء ليس كالجبل، فالقول إن مادة العالم واحدة ليس بصحيح، بل العالم متنوع، والله يخلق ما يشاء ويختار، ومن كل شيء خلقنا إيش؟ زوجين صنفين. هذا مصطلح التركيب. أما الجواهر المنفردة فهذه نظرية الذرة، إنه الأجسام كلها تنتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ، ومن الجزء الذي لا يتجزأ يتركب الجسم. وهذه نظرية كانت قديما تقول إنه الذرة أو الجزء الذي لا ينتهي إلى جزء لا يقبل التجزئة، يسمونها الجواهر المنفردة التي ذكرها هنا، ويزعمون أن الأجسام تتركب منها، من الجواهر هذه. فإذا جمعت ذرة مع ذرة تكون جسم، إما جبل أو شخص أو شيء من هذا. وهذا الكلام قبل العلم الحديث وقبل نظرية الذرة الحديثة، وكان الفلاسفة والمتكلمون قديما على قولين: قول يقول بنظرية الذرة التي هي الجزء الذي لا يتجزأ، وأن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، وأن الأجسام مركبة منها، وفئة أخرى تنكر ذلك وتقول هذا لا حقيقة له، والقول بأنه جزء لا يتجزأ ليس بصحيح. وهذا قال به بعض المتكلمين، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للقول الآخر القائل بنظرية الذرة. العلم الحديث أيد أي النظريتين؟ علم الحديث في الذرة أيد أي نظريتين؟ أنه جزء لا يتجزأ أبدا، ها؟ أم أنه هذا الجزء يتجزأ؟ ها؟ نعم، العلم الحديث وإن هو سمي بنظرية الذرة، لكن العلم الحديث قال إن الذرة التي هي الجزء الذي لا يتجزأ هي مكونة من أجزاء، وهي تتجزأ وتنقسم وتنشطر، اللي هو التفجير النووي أو استخدامها في الطاقة. يعني كان قديما يقولون الأجسام تنتهي إلى الذرة التي هي الجزء الذي لا يتجزأ، تسمى كما قال هنا الجواهر المنفردة. العلم الحديث اكتشف الذرة، لكن لما اكتشف الذرة اكتشف أن هذه الذرة الصغيرة جدا أيضا هي مكونة من نواة وألكترونات وغلاف. طيب هل يمكن أن تتجزأ؟ قال نعم، تخصيب الذرة يحولها إلى إيش؟ إلى كتلة، هذه الكتلة عند الانشطار تنفجر وتتحول إلى طاقة. يعني إيش معنى تفجير الذرة؟ تفجر، تدمر أو تستخدم في الطاقة، هذا أحد استخدامات الذرة. لكن النتيجة واحدة، وهي إنه القول بأن الجزء لا يتجزأ أبدا يقول لك لا، الجزء يتجزأ ويضمحل، فبطلت نظرية الجواهر المنفردة وأن الجسم مركب منها. فهؤلاء الذين يقولون بالتركيب للأسف الشديد يأتون بمثل هذه النظريات، لكن انتهى بهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى تعطيل الله عن صفاته، وسموا هذا تركيب. ما هي عبارة الشيخ اللي قرأها الشيخ عاصم؟ لاحظوا معي، فبهذه الحجة نفوا الصفات وكانوا من أشد الناس تجاهما، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. هذا هو المذهب الفلسفي، وعنهم أخذت المعتزلة. نعم يا شيخ. وقد تفطن لفساد هذه الحجة بعض العقلاء كأبي حامد الغزالي وغيره، وذلك من وجوه: أحدها أن يقول قول القائل أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه، وذلك ينافي وجوب الوجود، ممنوع، لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه. وقول القائل إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله، فإن الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع، فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه، والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر. ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه. وقول القائل مفتقر إلى نفسه هو معنى قوله هو واجب بنفسه، فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. صحيح. شوف الوجه الأول، يقول لك إنه كونك تقول مركب يفتقر، إيش معنى يفتقر؟ إيش معنى هذا الافتقار؟ يعني أنت تأتينا لتقول يفتقر وهذا ينافي التوحيد، ماذا تقصد بالافتقار؟ فيحلل هذا إلى إيش؟ إلى أنه هذا الافتقار هو توهم من عندك، وإلا فافتقاره إلى نفسه أولى من افتقاره إلى جزئه، فكأنك تقول هو مفتقر إلى نفسه. فهذا الكلام الذي قلته لا فائدة فيه، لأنك لما تقول مفتقر إلى نفسه هو كقولك واجب بنفسه. ليه؟ قال لك لأن هذا الجزء ليس منفصلا، حتى يكون فيه شرك. لاحظتم معي؟ يعني لو صورنا هذه المسألة تصويرا ولله المثل الأعلى، بالنسبة للإنسان، هذا الإنسان تجد مفتقر إلى عينه، مفتقر إلى يديه، مفتقر إلى كذا، مفتقر إلى هذا، لكن في النهاية هي تدل على أي شيء؟ على كماله. هذا الافتقار هو افتقاره إلى نفسه، صح ولا لا؟ ولهذا تجد الإنسان لأنه في نفسه متكامل لا يمكن أن يغضب بعضه على بعض، صح ولا لا؟ يعني لو فرضنا ألمك إصبعك صار في جرح، هل يغضب جسمك على هذا الجرح ويقول يلا اقطع بالسكين؟ ما يمكن يغضب بعضه على بعض. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بإيش؟ بالجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النتيجة هي أنه هذا الإنسان متكامل. فقولك إنه مفتقر إلى هذا وأنه هذا منفصل عنه وأنه هذا، هذه دعوة. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى بأسمائه وصفاته غني. فكونك تقول له صفة العلم والقدرة وغير ذلك، هذه هي نفسه، فهي واجبة، فليس هناك افتقار مركب إلى مركب. يعني ولله المثل الأعلى، لا أحد يقول إن علم الله مفتقر إلى غناه وغناه مفتقر إلى إرادته، هذا لا يقوله عاقل. وإنما علمه وقدرته وإرادته وذاته وأسماؤه وصفاته دالة على وجوبه بنفسه، وهذا هو عين الكمال. انتبهتم لنقض كلمة الافتقار. الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، إذ كانت الممكنات لا بد لها من موجود غير ممكن موجود بنفسه، وهذا ينافي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه. فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره لزم الجمع بين النقيضين، فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو شيئا خارج عن نفسه، حتى يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه. هذا الذي ذكرنا قبل قليل، إنه لو كان خارج نفسه، لو كان مفتقر إلى خارج نفسه صح الكلام. ولهذا الممكنات لأنها منفصل بعضها عن بعض، لاحظتم معي، تجدها مفتقرة. أنت كنت مفتقرا إلى أبيك في وجودك، لاحظتم؟ ليش؟ لأنه أنت ممكن وأبوك ممكن، الممكنات منفصل بعضها عن بعض. لكن إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى بنفسه بكماله بأسمائه وصفاته، لا يمكن أن يقول هو مفتقر إلى نفسه أو إلى شيء في نفسه، وإنما الافتقار يكون إلى الخارج. لاحظتم معي ولا لا؟ وهذا واضح جدا والحمد لله. نعم. الوجه الثالث أن يقال اسم الغير فيه اصطلاحان، أحدهما أن حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان، والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية، والثاني اصطلاح طوائف من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا، ولهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله غيره، صفات الله، نعم، بأن صفات الله غيره، غيره، نعم، بأن صفات الله غيره، غيره، بأن صفات الله غيره، ولا أنها ليست غيره، فلا يقولون كلام الله غير الله، ولا يقولون ليس غير الله، بل يستفسرون القائل عن مراده، فقد يريد الأول وقد يريد الثاني، وهذه طريقة حذاق النظار، وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر. لما يكون لك يفتقر إلى غيره، المركب يفتقر إلى غيره، إيش معنى غير؟ ما معنى كلمة غير؟ قال لك لها اصطلاحان مشهورة، أحدهما أن الغير ما يعلم، أحدهما دون الآخر، يعني ما تميزه بالعلم، هذا غير، وهذا مصطلح المعتزل، ومن أجله عطل الله عن صفاته. الثاني في مصطلح الغير ما هو؟ ما جاز مفارقة، كلمة مفارقة انتبهوا لها، مفارقة أحدهما الآخر، هذا غير هذا، أحدهما يفارقه. وهذا مصطلح المتكلمين من الأشاعرة وغيره. طيب والأئمة السلف قالوا لا، هذه من الألفاظ المجملة، مرة يكون الغير ما يعلم أحدهما، ومرة يكون الغير ما يفارق أحدهما الآخر. تعالوا نطبق هذه الأقوال على إيش؟ على مسألة إنه هل صفات الله غير الله ولا لا؟ يعني نحن نؤمن بالله، وأيضا نؤمن بعلم الله وقدرة الله، صح ولا لا؟ فهل هي غير ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ نعم. على مصطلح المعتزلة غير. ليه؟ لأننا نعرف معنى علم الله ونقول معنى علم الله غير معنى قدرة الله، صح ولا لا؟ استواء الله غير مجيء الله، الوجه غير اليدين، السمع غير البصر، نعلم أحدهما الآخر. فهل هذه الغيرية تقتضي تعددة عند المعتزلة؟ نعم. وبسبب ذلك عطلوا الله عن صفاته وقالوا التوحيد أن تنفي عن الله كل صفة، فعطلوا الله عز وجل عن وجوده وشبهوه بالمعدوم. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ إيه. المتكلمين وغيرهم قال لك لا، الغير هو ما فارق الآخر، ما جازت مفارقته وانفصاله. فإذا قيل لهؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من جانب المعتزلة إنه السمع والبصر كالغير، قالوا لا، السمع والبصر ها لا يفارق الموصوف، السبع صفات عندهم لا تفارق الموصوف، وعلى هذا يثبتونها لله ولا يلزم منه هذا اللازم الباطل اللي يلزم منه إيش؟ إنه يكون هناك افتقار إلى مركب. وكلامهم صحيح ولا ما هو صحيح؟ كلام الأشاعرة نعم، فيما أثبتوه من الصفات صحيح. جعل هذا. طيب تفضل أذن ونكمل بعد الصلاة. قلنا كلامهم إنه إيش، لكن هل كلامهم صحيح إننا نقول صفات الله هي الله؟ لما نقول هي غير الله يعني هي الله، هذا صواب ولا خطأ؟ أما كونها ليست غيرا يعني ليست منفصلة ويلزم منها الافتقار كما قيل، فهذا صحيح. سمع الله اللي هي الصفات السبع، وعلم الله وقدرته إلى آخره، تثبت لله عز وجل ولا يلزم منها التركيب، هذا كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح. لكن هل صحيح أن نقول بإطلاق هذه الصفات السبع هي الله؟ لا، خطأ. من الناحية العلمية المنهجية خطأ. وإن كان إثباتهم لهذه الصفات وقولهم إنه لا يلزم منها أن تكون غيرا منفصلا مفتقرا إلى غيره، هذا كلام صحيح. ولهذا القول الثالث ما هو؟ قول أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، إنه مسألة الغير هل الصفات هي غير الله أو هي الله، هذه تحتاج إلى تفصيل. فأحيانا نقول هي الله وأحيانا نقول غيره. كيف يكون التفصيل؟ إذا جاءنا واحد وقال علم الله وقدره هل هي الله؟ نقول أو غيره، نقول ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد أنها تعلم ويفهم لها معنى مع قيامها بالله وحده لا شريك له وتسمي هذا غير، فهذا صحيح. وإن كنت تقصد أنها هي الله يعني أن لها معنى لكنها لا تقوم إلا بالله، هذا صحيح. أما إن قصدت وفهمت أن قولنا هل صفات الله غير الله، وقلت إن المقصود والمعنى أنها منفصلة عن الله عز وجل، فنقول لا، لا نقول ولا نطلق أنها غير الله، وإنما نقول في هذه الحالة هي الله، لأنها ليست منفصلة عن الله. وهذا يمكن أن نوضحه بشكل بديهي. لو جاك واحد وقال أبغى أسألك، فلان علمه هو هو ولا غيره؟ إن قلت هو هو ما هو معقول، العلم شيء وهو إيش؟ شخصية. وإن قلت غيره فقد يفهم منها إيش؟ إنه علمه شيء وهو شيء وأنه منفصلة. الجواب الصحيح ما هو؟ الاستفصال. إيش تقصد؟ تقصد إن علم محمد غير محمد، يعني محمد فلان لكن علمه وعلومه وغيرها نعرفها ونفهمها وكل شيء، وإنه غيره لكن لا تقوم إلا به ولا تنفصل عنه؟ نعم هي غيره بهذا المعنى. إن قصدت لا، إنها تنفصل عنه وإنها منفكة عنه، نقول لا ليست غيره. وأظن المعنى واضح بدهي. نعم في الغير هو هذا، هم فهموا الغير أنه ما يفتقر، ليردوا على المعتزلة، لأن المعتزلة ألزمهم بالسبع وقالوا لهم لا هي غير الله يعني السبع تعلم، قالوا لا نحن نثبت السبع صفات ونثبت لها معنى، والغير عندنا هو منفصل. تسأل عن غير السبع ماذا يقولون؟ هذه هي أصل القضية في مسألة مبدئيا ثبوت الصفة، ما عداها هم ينفونها لعلل أخرى، لعلل أخرى من الجسمية والتحيز، ويقول يلزم منها كذا وكذا، فنفوا عن الله صفة الوجه واليدين والاستواء، وقالوا هذه يلزم منها لوازم أخرى. لكن أصل المسألة التي معنا وهي هل هي أو غير، هم رجحوا أن الغير هو ما ينفصل، وقالوا الصفات لا يلزم منها الانفصال. تفضل. أحسن عليك. فإن تكلم بالاصطلاح الثاني فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليس بغير الله، فلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره. وإن تكلم بالأول فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منه، فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته، وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية. وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح، وثبوتها لازم لواجب الوجود. وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازما له لم يجز القول بنفيها، لأن نفيها يستلزم نفي وجوب الوجود. نفي واجب. نعم. لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود. وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود. نعم هذا تطبيق من الشيخ. إذا واحد تكلم في المسألة وقال غير يعني منفصلة، الله غني عن ذلك. إذا كان المقصود بها الانفصال فلا، أما إذا كان المقصود بها التفسير الأول وهو العلم فهذا يقول لك لا بد منه، لأننا نؤمن بالله ونؤمن بوجوده ونؤمن بعلمه، وكل واحدة منها نؤمن بمعنى غير المعنى الآخر، وكل صفات الله بل كل اسم من أسمائه يدل على صفة تدل على معنى غير المعنى الآخر، فهذه الغيرية أو هذا الافتقار إن سموه افتقارا قالك هو افتقار لا بد منه. ولما نقول لا بد منه لأن وجود موجود ليس له صفات هو عدم، وجود موجود ليس له صفات هذا عدم، ثم إذا أثبت له الصفات فلا بد أن تكون الصفة غير الأخرى. كونه غنيا بنفسه غير كونه عالما، غير كونه قادرا، وهكذا بقية الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والمعتزلة الذين نفوا الصفات لأجل هذه العلة وهي الغيرية مذهبهم فاسد وباطل، وهم لم يحققوا توحيدا ولا إيمانا صحيحا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما هو ضلال في ضلال، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعود إلى الموضوع، هل صفات الله تكون دالة على افتقاره إلى صفاته؟ نقول كلا، الله وحده لا إله إلا هو بأسمائه وصفاته واحد لا شريك له، غني عما سواه، وكل صفة نعلمها ونعلم من معناها غير الصفة الأخرى، ولا يلزم هذا ما يسمى بالافتقار. أظن واضح المسألة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم إلى غير لازم لوجوده، فالأول حق. وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع، ويتبين ذلك بالوجه الرابع. نعم، إذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، وش نقول؟ ما معنى هذا؟ يعني يفارق ولا ما يفارق؟ إذا كان المقصود يفارق الكلام صحيح، واجب الوجود لا يفتقر إلى غير مفارق له، فالله غني عن الملائكة، غني عن العرش، غني عن كل شيء. أما إذا أقصد به لا ما هو لازم لوجوده كوجوب صفاته له، فهذا الكلام وهذا التعبير بالافتقار وقولك إنه لا يفتقر إليه، إنه واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره بهذا المعنى، هذا باطل وممنوع. أظن واضح الكلام يا أيها المشايخ، وأعانكم الله على مثل هذه العبارات. نعم يا شيخ. الوجه الرابع وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد جزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، بل إن كان ممكنين جاز أن يكون معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر، فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده، لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. طيب، يعني لاحظوا معي، شيخ الإسلام يقول لفظ الافتقار هذا غير مستخدم في اللغة، هذا اصطلاح فلسفي، وإنما يعبر أحيانا بالتلازم، تلازم الصفات، تلازم الشيئين، لكن ليس هو الافتقار الذي يعبرون به عنه. ومن ثم لا يلزم إذا كان هناك شيئا متلازما أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، وهذا معلوم، حتى ولو كان ممكنين لواجب، فالله عز وجل يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وبعضه مستلزم لبعض، صح ولا لا؟ هذا التلازم في خلق الإنسان الذي هو كمال الخلقة، خلق فسوى، لا يقتضي هذا إيش؟ الافتقار، بل أحدهما متلازم مع الآخر، لكن الإنسان بعلمه وقدرته وكل أعضائه ممكن مخلوق لله وحده لا شريك له. فالتلازم حتى ولو كان متلازمان فأكثر لا يلزم إذا كان محدثين مخلوقين أن يكون تلازمهما افتقار أحدهما إلى الآخر. طبعا هذا كلام فيه شيء من الغموض والفلسفة، ويعني لعل الصورة إن شاء الله تعالى وضحت، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.